ولم تعودوا تجدون امامكم في حالة هذا الدر الا الله سبحانه وتعالى. بل من تدعون الا اياه. بسبب ماذا؟ بسبب هذه الحالة. فلما نجاكم الى البر اعرضتم. وكان الانسان كثيرا. حالة البر التي تصيب الانسان في البحر نموذج. الحقيقة نموذج معين وفريد. لان الانسان اذا احتوته البلاء وهو في عرض البحر واستيأس من الحياة تضاءل كل شيء امامه امام عظمة الجو الذي هو فيه وامام الخطر الاعظم الذي يقف فيه. وما يجد الانسان نفسه حقيرا في حالة من الحالات كما يجد نفسه حقيرا عندما يجد نفسه غريقا في زرقة التقت فيها زرقة السماء بزرقة البحر ورأى ان كل شيء من حوله لا اكثر من هذا. ذلك الباري عز وجل ضرب بذلك المثل. لكن عندما يرجع الى البر ينسى كل شيء. يعني عندما يطمئن. فالرسول عليه الصلاة والسلام ينبهنا الى المعنى ذلك. ياخذ هذا العتاب الرقيق الرباني لنا في محكم كتابه وينصحنا ان لا نكون من هؤلاء الذين وقعوا تحت طائلة هذا العتب الالهي. وهو يقول لنا تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لا تكن من اللحم بحيث تنسى الله عز وجل وتسكر عن ذكره ومعرفة فضله واداء شكره عندما تكون في حالة رخاء. ثم لا تذكره الا اذا ضاقت الدنيا عليك. فذلوه. بل النصح الذي ينبغي ان تسمعه وتطبقه هو ان تتعرف الى الله عز وجل في الرخاء. اعرف فضل الله عز وجل في الرخاء يعني اشكره في الرخاء. معرفتك لله في الرخاء ومعرفتك لله في الشدة ما الفرق بينهما؟ معرفة الذات الإلهية واحدة في الحالتين. لكن الكلام ثنائي. تعرف إلى الله عندما تكون في حالة سرور ورخاء. يعني تعرف عليه بشكر نعمة بأن تكون دائما ذاكرا أن هذه النعم تتوارد وتأتي إليك من مالكك الأوحد جل جلاله. فإذا كنت بهذه الحال فقد تعرفت عليه في الرخاء. إن أنت كنت على هذه الحال لتعرفت عليك في الشدة. معنى هذا أي إذا مرت بك شدة سرعان ما يفرجها الله عنك وسرعان ما يبعدها الله سبحانه وتعالى عن كيانك ويجعل وقعها خفيفا على شعورك. اذا هذا المعنى الذي يقوله لنا رسول الله ونفسه المكرر في كتاب الله. فلا نقدر اذا بعد هذا ان هذه الالفاظ هذه الزياده وردت في حديث صحيح ضعيف. لا. ضعفه يجبر. لذلك قال العلماء الحديث الضعيف تزيد روايته بعدة شروط. اولا ان لا تستد روايته الى درجة تصل الى قريب من الوباء كالنكارة مثلا. الشرط الثاني ان يكون من فضائل الاعمال. بمعنى أن يكون المعنى الذي تضمنه هذا الحديث الضعيف موجودا في مصادر أخرى

الضال سجين ضلاله سجين شروده هو والله سجين. وان خيل اليه انه نعم ينطلق في الافاق ويمارس حريته كما يشاء خيال نعم لكنه سجين. لذلك اذا ناده الم بسيط شعر بهذا الالم نعم الحقيقي ضرب مضاعفة مئة، ووجد ان هذا الالم قد حول الدنيا كلها عليه ساعة قرب كآبه ايا كان نوع هذا الالم. فان قلت له ولكن فلانا مرت به الاما اشد واعظم وهو لا يلقي لها بالا يعود الى نفسه فيجد انه ليس كذلك يتمشطق ويقول ان هذا الكلام ما هو صحيح. نعم اذا هو معذور بناء على وضعه الذي سجن نفسه فيه. لكن نحن نقول له اخرج من عالمك الضيق هذا تعرف على الله عز وجل انظر الى ملكوت الله واعرف نفسك عبدا لله سبحانه وتعالى واقم صله ايجابيه بينك وبين الله واصطلح مع خالقك عز وجل وانظر كيف تصدق هذا الكلام وكيف اننا نقول حقيقه ولا نقول خيالا ابدا بشكل من الاشكال. الانسان الذي امن بالله وعرف الله في الرخاء هذا انسان يداري عز وجل يلزم نفسه باكرام ومن اكرام الله لهذا العبد ان يتفقده في الشباب وان تحيط به رحمته في هذه الحاله فلا يدعه يذهب ضحيه كابه وكرب بسبب هذه الشدائد. هذا مما الزم الله عز وجل ذاته العليمه به. لذلك الان انت في حاله عافيه. الانسان عاده مع الاسف المثل القائل نعم العافية تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى مع الأسف هذا المثل صحيح. إلا من رباه دين الله وعرف الله عز وجل. نعم فهذا الإنسان لسانه كلما ازداد عافية أن يزداد غيبوبة عن هذه النعمة ويزداد شكرا عنها وعن تقدير قيمتها. لكن إن عرفت ربك وتنبهت إلى فضل الله عليك في عافيتك ما في ألم برأسك ما في صداع متعاني منه ما في أوجاع متكررة في معدتك ما في تشنجات آلام في أعصابك أنت سوي القامة سوي القدم. عندما تتنبه الى هذا وتعلم ان الله هو الذي امدك بهذه العافيه كل فتره وفتره تقول لك الحمد يا رب لك الشكر يا رب كم اغبطت علي من النعم العظيمه الجليله لو لم اكن بهذه العافيه ماذا كنت اصنع. يدفعك هذا الى ان تستعمل عافيتك في شيء مما امر الله عز وجل به في شيء مما يقربك اليه. تصد هذه القوى التي اكرمك الله عنها عن الانهلاك الى المحرمات التي نهاك الله سبحانه وتعالى عنها. هذا هو شكر الله. دائما تذكر هذه النعمه وتحمد الله عز وجل عليها. عندما تكون بهذه الحاله ثم يشاء الله بقانون ما أقام الله هذه الدنيا عليه كما قلنا يشاء أن تمر بك مصيبة من المصائب لم تكن آلاما في الجسد لم تكن مصيبة في المال. نسأل الله العفو والعافية من المصائب كلها ولكن أي شيء إلا بقت نائبة من هذا النوع لا تصل عن المصدر، لأن الله خالق كل شيء. تجد أن عزاء عجيبا يدخل في طوايا نفسك، وتجد أن انتعاشا من نوع غريب ليس من هذا العالم يفيض في فؤادك. هذا ما ستجده يقينا أمام هذا الانتعاش، وأمام نصرة الرضا عن الله، أمام هذا السرور العجيب يخف يقينك، ويلطف الله بك فيكفي هذا المرض ويزيد، يمر بك مرة الكرام كما يقول. لا تقل كيف، لأن خالق المشاعر من الله عز وجل، خالق السرور والآلام من البر، غضيب والتافه أبله ذاك الذي يتصور أن مصدر السرور مال تجمعه أو بناء تجيبه أو أساسا يروح لك، والله هذا غبي، هذا أبله. والله لا من الآلام ولا من غير الآلام، إنما جاءت من عند الله، لكن ربي عز وجل ركب هذا على ذات، فخبئت أنت بالمظاهر. نعم، فإذا عرفت أن ربك هو الذي يضحك وهو الذي يبكي كما قال الله عز وجل، وإذا عرفت أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويدخل فيها الشعور أيضا الذي يشاء وكما يشاء، إذا لا تتعجب عندما نقول لك هذا الكلام، بل عندما يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرف كل شيء. نعم، الباري سبحانه وتعالى عندئذ يعرف في الشدة أن يجعل الشدة وقعها منفصل عن قلبك، يجعل قلبك مستقرا، الشدة تمر وكأنك لم تشعر بوقعها أبدا أيا كان نوع هذه الشدة. كم رأينا من أناس صالحين ابتلوا بفقد يعني أقاربهم، فرأينا أن البصمة ما فارقت أفواههم، إلى المعزي يدخل ويعزي، ثم نجد أن صاحب النصيب هو الذي يعزي، لا هو الذي يعلمنا، لا هو الذي يدخل السرور على أفئدتنا بحديثه. هذا شيء تكرر كثيرا ونراه كثيرا، وهذا من أقل ما ألزم الله ذاته العلية به من فضل وكرم للإنسان الذي يلتزم هذا المنوال. إذا عرفنا أن ما يقوله رسول الله حق، تعرف من الله في الرخاء يعرفك في الشيء، ومصيبة الإنسان الذي ينسى الله في الرخاء ويذكره في الشدة، ما علاجها؟ وأكثرنا مصاب بهذه المصيبة، يعني الإنسان إذا وجد أن البيت امتلأ مال، كل النعيم يتراقص من حوله، ما في شيء ناقص، خلاص ما عاد يبدأ يذكر الله، دائما بقى يستغرق بالتعامل مع هذه النعم، بفضل صعبة، يعني هذا شأن الإنسان، إلا من رحم ربك عز وجل. طيب ما الذي يجعله يستيقظ من شكره هذا؟ وكيف السبيل إلى أن ننتشله من استغراقه واختناقه ربما؟ كيف السبيل إلى ذلك؟ السبيل أن نذكر هذا الإنسان فنقول: يا هذا، عندما رأيت نفسك نشط من عقالي فقط والمرض بكل شيء تحقق، هل يقول لك عقلك أنك أصبحت محصنا ضد ما كنت تعاني منه؟ اسمع قرار عقلك، أنت في هذا يعني غبي بالله هذا الكلام. هل الآن وقد أصبح المرض بعيدا